الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح ردود التوحيد المسمى بالجوهرة في عقيدة أهل السنة والجماعة بشرح الشيخ البيجوري. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا من باب التحلية بعد التخليف، أو من باب التخلص من التخليه إلى التحلي بالفضائل. لأنه طبعا قبل هذا البيت قال الشيخ: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد. ثم قال: وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق. فقوله كن كما كان خيار الخلق، أي كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق. فالكاف للتشبيه والتمثيل، أي كن متصفا بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق. والمراد من خيار الخلق إما نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال الحميدة. النبي صلى الله عليه وسلم كامل الخلق والخلق في جميع مزاياه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. لما ذكر في سورة الأنعام الأنبياء والمرسلين قال إيه له؟ أولئك الذين هدى الله، وهم سادة الخلق الأنبياء والمرسلون. فاقتدي أنت بهم فبهداهم اقتدي. فاقتدى صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء والمرسلين، كل ما تفرق فيهم من الخصال الحميدة والفضائل العظيمة اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدى بهم جميعا. عشان كده قال هو خيار الخلق، لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال الحميد، فهو الخيار المطلق صلى الله عليه وسلم. أو المراد بخيار الخلق الأنبياء والمرسلون، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيار جمع خير، جمع خير. قال: والأولى أن يراد به كل من ثبتت له الخيرية ولو بالنسبة لمن هو دونه، فيشمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والشهداء والأولياء الصالحين والزهاد والعباد، لأن هؤلاء جميعا كلهم ثبتت لهم الخيرية، ولكن كل واحد على حسب درجته كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فأفضلهم وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والمرسلين، طبعا منهم أولو العزم رؤساء الأنبياء والمرسلين وأفضلهم، هم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام. بعد ذلك الصديقون والعلماء العاملون، بعد كده الشهداء والصالحون، بعد كده الأولياء والزهاد والعباد، كل على حسب درجة. فالإنسان مأمور أن يكون مثلهم، وكن كما كان خيار الخلق، أي كن متمثلا بهم متشبها بهم. ويكون الكلام موزعا باعتبار الأشخاص وأنواع الخير. قال: فمن الناس من له قدرة على صورة مجاهدته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من له قدرة على صورة مجاهدة العلماء وهلم جرا. يبقى كل واحد طبعا على حسب علو همته وقوته في الإيمان، كلما قوي الإيمان كلما علت الهمة، زي ما قال سيدنا علي: علو الهمة من الإيمان، وكلما قوي الإيمان علت الهمة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الهمة. وبعدين الشيخ البيدوري بيقول: وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع، كانت أنفع، لقولهم: حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل. حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل. دي يسموها العلماء الدعوة إلى الله بالحال، بالحال، وهي أبلغ من الدعوة إلى الله بالمقال، لأنك أنت طبعا بتقتدي، يعني تنظر إلى الأفعال وتقتدي بها، تنظر إلى الأقوال وتقتدي بها، فهي أنفع. لكن لو واحد بيتكلم وأقواله تناقض أفعاله أو أفعاله تناقض أقواله، طبعا ده إيه؟ مدام هو مش نافع لنفسه يبقى لا ينفع غيره، لا يؤثر. لكن الشيخ العارف هو ده اللي بيه يؤثر في تلاميذه. فبيقول الشيخ: إذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع. فينبغي للشخص أن يلزم شيخا عارفا على الكتاب والسنة بأن يزنه قبل الأخذ عنه بميزان الكتاب والسنة، فإن وجده على الكتاب والسنة يعني يسير عليهما لازمه وتأدب معه، فعساه يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه، والله يتولى هداه سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ ابن القيم له كلمة في الوابل الطيب من الكلم الطيب، اللي هو شرح فيه كلام الشيخ ابن تيمية في كتاب حديث في السنن القولية. هو بيقول ايه الشيخ ابن القيم رحمه الله؟ يقول فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين. هذه أول نقطة، هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، لأن القرآن قال إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى تمشي معاه؟ ده المولى نهى عن السير معه. واصبر نفسك، قبل كده بيقول شيء المولى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أساس كلام الشيخ ابن القيم مأخوذ من إيه؟ من الآية. يبقى اللي هيقتدي بواحد ينظر هل هو من أهل الذكر أو من أهل الغفلة، هل الحاكم عليه الهوى أو الحاكم عليه الوحي هو القرآن والسنة. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرط. يبقى لو سرت وراءه أوصلك إلى النار والعياذ بالله. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك يعني من أهل الغفلة والهوى فليبعد عنه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه يعني يتحكم في شؤونه عن طريق الكتاب والسنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره، لأن اللي مفروط عليه أمره مهرج من أهل الغفلة وأهل الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر؟ أي لا أحد يهديه من بعد الله. يبقى وإن وجده، هذا كلام الشيخ ابن القيم، ولذلك يعني أنا ما قلت الكلام ده يعني عمدا علشان لأجل المتنطعين الذين يقولون إن اتخاذ الشيخ بدعة في الإسلام. مفيش حاجة اسمها قدوة، فهذا كلام شيخ السلفيين هو اللي عم يقول احنا تبع السلف الصالح. الشيخ يقول فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا، إلى أن قال: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، من تتابع. والشيخ ده متبوع والشيخ ده قدوة وأنت مقتدي، والشيخ هو الشيخ وأنت التلميذ، فإن وجده كذلك فليبعد منه. إن وجدوا من الغافلين ويسير وراء هواه يبقى يبعد منه، يهرب منه. وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله واتباع السنة وأمره غير مفروض عليه، معنى أنه يضبط شأنه وحاله ونفسه بالكتاب والسنة، يقف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حازم في أمره. فالحازم هو الذي يحكم في نفسه شرع الله كما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل هو حازم في أمره، قال: فليستمسك بغرزه، فليستمسك بغرزه. ومعنى أن يستمسك بغرزه يعني يسير خلفه، يسير خلفه ويقتدي به ويتخذه شيخا، هذا معنى يلزم غرزه. لأن الله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل، زي ما قال هناك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: واتبع سبيل من أناب إليك، مش قال القرآن: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له ايه وليا، يعني لن تجد له شيخا يرشده، هو الولي هو الشيخ، فلن تجد له وليا مرشدة. ده اللي أغفل الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. خلاص. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا سبحانه وتعالى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عاذنا الله من ذلك. آدي معنى كلام الشيخ: وكن كما كان خيار الخلق، يعني اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والأولياء العارفين والزهاد العابدين، كن كهؤلاء، تشبه بهم واقتد بهم، ولا ينبئك مثل خبير، الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا، أي خبيرا يخبرك عنه، يعرف الله تعالى ويعرف صفات الله تعالى فلما تقترب منه من جاور السعداء يسعد، من جاور السعداء يسعد، لأن الطبع يسرق من الطبع، الطبع يسرق من الطبع. والعرب تقول من جالس جانس، يعني من جالس قوما جالسهم وصار من جنسهم. يجالس الحساسين ايام بس ويبقى زيهم، الخمارين، الجمرتية، المغتابين، النمامين، المرابين، اي شكل، اي شكل تجالسوا تجالسوا تجالسوا، من جالس جالس. ولذلك ايه الشعر قال: ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعد، ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعد. ولذلك الصوفية جعلوا الشيخ ركنا من اركان السلوك في الطريق، علشان الاوامر، الاوامر الالهية والاوامر النبوية، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي، المرء على دين خليل، فلينظر احدكم من يخالف، لان الخلة دي معنى الخلة ايه؟ من تخللت محبته القلب. الشاعر قال ايه؟ قد تخللت موضع القلب مني ولذا سمي الخليل خليل. معنى التخلل يعني، يعني ان المحبة تخللت ايه؟ القلب، دخلت في داخله. قد تخللت موضع القلب مني ولذا سمي الخليل خليلا. وذلك تجد الشعراء دائما يقول خليلي خليلي، لما يخاطب واحد يجرد من نفسه شخص ويخاطبه، يخاطبه بمعنى ايه؟ الخليل. فالخليل هو الذي تخللت محبته ايه؟ القلب. ادي معنى المرء على دين خليله، يعني الصديق او الخليل اذا كان دينه قويا فجلست بجواره واحببته صار دينك قويا مثله. لذلك ولذلك صالح قال ايه بعد ما قال من جاور السعداء يسعد ويفتح وتراه من الوارم تراه، يعني شموس واقمار عليك بحبهم، ففي حبهم جلب المنافع للنفس، فان كنت عند الشمس شع شعاعها عليك فلا تنسى الاشعة للشمس. شموس واقمار، ولذلك يعني ولذلك صالح رضي الله عنه قال لما رحنا الازهر الشريف الجديد قال جينا من بلادنا صغيرين لسه، قالوا رحنا الازهر، دخلنا الازهر لقينا علماء، علماء قال كالشموس والاقمار، وجوههم كالشموس والاقمار، قال كانت الدموع تسيل مننا حينما نسمع كلامه، كان الواحد يجلس في المجلس العلم كأنه واحد رابطه في المجلس، لو حد يمشي ما يقدرش يمشي، قال يعني زي المغناطيس، قال العلماء يجذب الناس كالمغناطيس بالضبط. وده من قوة ايه؟ الايمان، علم وعمل، علم وعمل. بس هو جهاز الاستقبال جيد، يعني نقول جهاز الارسال قوي وجهاز الاستقبال مستعد، مستعد. لانه احيانا بيبقى ايه؟ جهاز الارسال ضعيف وجهاز الاستقبال ضعيف، واحيانا يكون جهاز الارسال قوي وجهاز الاستقبال ضعيف، ما ينتفعش، ما يجمعش، يعني الموج بتاعته ضيع ياخدش. فادي فائدة ايه؟ فائدة الاقتداء بالشيوخ، فعساه يكتسب من حاله، من حال الشيخ يعني، ما يكون به صفاء باطنه، والله تعالى يتولى هداه سبحانه وتعالى. وزي ما قال الشيخ ابن القيم، الشيخ ابن تيمية، قال والشيخ في الطريق، شيخ الطريق، قال كما يحتاج الإنسان لمن يعلمه القرآن، يحتاج لمن يعلمه الإيمان، وهو يعني الشيخ بمنزلة الإمام في الصلاة والدليل في الحج. قال فهو وهم يصلون وهو وهم يحجون. يعني انت لما تيجي تصلي جماعة لازم تقتدي بالإمام، تقدر انت تصلي لوحدك وانت ورا الإمام؟ طبعا لا، هنقول عليك انك انت منفرد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يسبق الإمام في الركوع والسجود، قال له ايه؟ قال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا معنى يعني يلزم غرزة، يعني ما يسبقوش، زي ما بيعمل يعمل. كذلك في الحج الدليل، اسمه الدليل، دليل الحاج، فالدليل يحج ويحج هو معه، لو ترك الدليل ما عرفش يحج، يخطئ في الطواف في السعي وفي الرمي في كل حاجة، لكن لما يبقى معاه دليل يمشي معاه كل حاجة يعملها ايه؟ على الصواب. الشيخ ابن القيم، الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، شبه الشيخ الطريق بالإمام في الصلاة وبالدليل في الحج، وده ترجمة لمعنى واتبع سبيل من أناب إليه، الرحمن فاسأل به خبيرا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني ده ربنا ادانا مثال للاتباع، للاتباع بين نبيين، بين ايه؟ نبيين، سيدنا الخضر وسيدنا موسى. يعني هذا نبي يتعلم من نبي، نبي يتعلم من نبي، شفت ازاي؟ لما راح له قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبر، لانه هو انه العلم اللي عندي انا مش موجود عندك، فانت مش هتصبر معايا، عرفه، لانه ده نبي اصلا، والنبي دايما يبقى عنده نوع من الايه، من صفاء القلب، صفاء السريرة، الفراسة او الكشف، عارف انك لن تستطيع معي صبر. وبعدين قال ايه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. لكنه سيدنا موسى جاي للاتباع والتعليم، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصرك عنه، بس شرط عليه، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. يعني انا هفسر بعدين، لكن ما قدرش سيدنا موسى علشان معه ظاهر الشريعه، الحاجات اللي بيعملها سيدنا الخضر دي امور باطنيه خفيه، هو بحكم الشريعه لازم يعترض عليه، لازم. ليه؟ لان زي ما تقول الظاهر ان ده ممكن، واحد جماعه حملونا بدون نولون، بدون فلوس، وفي الاخر تفسر لهم السفينه وسط البحر عشان تغرقهم، ايه ده؟ ها؟ اخرقتها لتبرك انا؟ لقد جئت شيئا نمر، يعني شيء عظيم صعب، مع انه هي مغرقات، يعني لوح من السفينه جلعه والميه برضو تحت تجري كانه مفيش حاجه حصلت. لكن سيدنا موسى طبعا لازم يعترض عليه، هذا يعني امر برضو ايه، ما يتسكتش عليه. طب دول شالونا لله كده بدون ايه، ناس كرام ما خلوش مننا فلوس ولا هياخدوا، تخرجنا من السفينه؟ لا برضو مش نفع. يا سلام، قال الم اقل لك ايه، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. ها يا سلام، مشى شويه عاد راح جيب له حاجه اكبر من كده، راح جاسل له ايه، غلام. لا دي شغلانه عاد، ها لقد جئت شيئا نكرا. ها ايوه، قال الم اقل لك انك لن تستطيع، اكد له الكلام، يعني في الاول الم اقل انك، ثاني الم اقل لك، توكيد. ها ولذلك قال له ايه، انت سالتك عن شيء بعدها، وفي الاول قال له نسيت، بعدها ايه قال له خلاص اخر مره دي، انت سالتك عن شيء بعدها خلاص صحيح. راح مشى عند القوم اللي قام دول، طلبوا منهم الضيافه ما رضيش يضيفوهم، فليجي طبعا ايه جدار مائل، نبي طبعا، فاقام مسح الجدار كده زي ما تقول ايه، اتهد واتبنى في الحال. ها ما هو لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جدار محسن. قال لو شئت لاتخذت عليه هذا، هم ناس لئام ما رضوش يكرمونا، واحنا عايزين فلوس عايزين ناكل، لو حتى كنت خدت منهم حاجه عشان نضيع محتاج. ها ها سبحان الله، قال له خلاص عادي، هذا فراق بيني وبينك. ها ده واحد قال له في الثالثه ثابته في القران، قال له ايوه هي دي، هذه الثالثة ثابتة. ها هذا فراق بيني وبينك، مش الثالثة دي؟ يبقى الثالثة ثابتة صح. لكن شوف مرارة التعليم، مرارة التعليم، يبقى لابد ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في القصة في صحيح مسلم قال وددنا أن لو صبر موسى على الخضر حتى يجيئنا منه علم كثير، يعني يريد كان طبعا لو صبر كان هياخد دروس كثيرة. ها وبعدين سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. قاعد يفسر له. أي يا سبحان الله. لكن بس علشان الإنسان دائما لما يجلس مجالس العلم يعني يتأدب بإيه؟ بأدب العلم، يشتري وما يبيعش، ويستنى إيه؟ للآخر، يستنى للآخر عشان يأخذ الإيه؟ الفائدة، حتى يأخذ الفائدة. قال من لم يصبر على مرارة العلم ساعة تجرع كأس الجهل طول عمره، طول عمره يقعد ايه؟ جاهل. فهي قصة يعني رب نجعلها نبراج، نبراج للتعلم والاقتداء، للتعلم والاقتداء. هذه القصة. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، حليف حلم أي كن حليم حليف حلم والحلم ايه معنى الحلم؟ قال هو تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى، خلي بالك، ولا يحركك الغضب، خلي بالك. ولذلك اختار الحلم ليه؟ لان الحلم سيد الاخلاق. اللي معاه الحلم يبقى معاه رأس الايه؟ رأس الاخلاق. واللي معهوش الحلم يبقى معهوش حاجة، لانه مهما يعمل من الخصال الاخرى لكن يجي ساعة يستفز الشيطان ويستفز الغضب يهدم كل ما بنى. عشان كده بيقول الشيخ وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم، حليف حلم يعني ملازم، ملازم للحلم. ولذلك سيد احمد الدردره رضي الله عنه كان دايما ايه؟ يردد البيتين دول كلامه، هو من شعره برضه، يقول من عاشر الأنام فليلزم سماحة النفس وترك اللجاج، وليحفظ المعوج من خلفهم، أي طريق ليس فيها عوجاج. ده كلام مين؟ سيد أحمد الزردي رضي الله عنه. هي الحلم، هو ده الحلم، سماحة النفس هي ده الحلم، هي ده الحلم. يتعامل معهم على انهم ايه؟ عبيد مش ملائكة. يعني احيانا الواحد يجي يشكي من واحد مثلا كذا وكذا وكذا، طب ما هو بشر، والبشر يخطئون ويصيبون، وانت كذلك وانا كذلك، كل واحد فينا طبعا يعني بنفس الصفة. كل بني كل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كل دي سور لا يخرج منه أحد، كل بني آدم خطاء، خطاء يعني ايه؟ كثير الخطأ. ولذلك في حديث الموطأ بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انظروا في ذنوب الناس، انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. يعني أنتم عبيد، يبقى تنظروا في ذنوب الناس على أنكم عبيد، كما هم يخطئون أنتم كذلك. لكن تنظر في ذنوب الناس على أنك رغب؟ لا لا. فإنما الناس مبتلا ومعافى، فإنما الناس مبتلا ومعافى. تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفزك الشيطان ولا الهوى ولا يحركك الغضب. فالشجاعة ليست بالسرعة، إنما الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب. وده حديث لإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة كما قال ابن مسعود راوي الحديث، سأل الصحابة ما تعدون السرعة فيكم؟ السرعة بفتح الراء، مش ما تعدون السرعة، لا، شوفي السكون تجلب المعنى. السرعة الذي يسرع الرجال، لكن السرعة المسروع. ها؟ شوف السكون جلبت المعنى من قوي لضعيف. شوف ازاي السرعة بفتح الراء الذي يسرع الرجال ما تعدون، لأن العرب كان عندهم ايه؟ المصارعة، يعني اللي نسميها بالعامية الخباط يعني. ها؟ زمان كانت كثيرة دي، يقولوا ايه تخبطني، يعني هي تصارعني من الخبط في الارض. هي ما هو صرعه اي القاه على الارض. وانا ذكرنا قبل كده قصة ركانة وابن ركانة، ركانة وابنه اللي كانوا ايه محدش يفرحهم في العرب، فصرعهم رسول الله، صرعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسب منهم الغنم ورد لهم إليه، رد لهم الغنم مرة أخرى. بس لما هو دكها قوي محدش يعني جاب جنبه الأرض أسلم، عرف إن ده إيه؟ نبي. ده معاه قوة 40 فارس، طب هيروح فين هو في النبي أصلا؟ ها؟ ده 40 زي لو كان رجتهم صلى الله عليه وسلم. ها؟ كان قوي. لا لا، ركانة ده من قبيلة أخرى يعني. ده بعيد. المهم يعني دخل في الإسلام من أجل إيه؟ من أجل القوة التي رآها من رسول الله. عرف إن دي قوة إيه؟ قوة نبي مش قوة واحد عادي. لأن لو واحد عادي كان هو هيجيبه الأرض، كان بيسرع الرجال هو مصارع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي يسرع الرجال، يغلبهم يعني، أي حد ايه نزلوا الأرض. قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي حديث طبعا برضو موجود في الصحيحين، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو العادي الشديد، مش الشديد اللي الذي يصارع الناس او يعني يقتل الاسود، لا، انما الشديد فعلا اللي هو يغلب الشيطان. وربنا قال في الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. سيدنا الشيخ رضي الله عنه في الدرس كان يقول ايه، يجي رجل الصعيدي ماسك النبوت وشنبه كده اهو، وتلاقي الشيطان عمال يعديه، طب ايه فايدة النبوت اللي ماسكه والشنب اللي انت عامله وانت عند الشيطان زي العيل الصغير اللي ايه ملعب بيه؟ يبقى ده قوي طبعا. لا ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لان هنا الشدة هي قوة الايمان، قوة الايمان. ولذلك شوف قوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجي الاعراب ويغلظ له القول والفعل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم درس على ملك النفس عند الايه؟ عند الغضب. يعني الاعراب اللي جاء مسك النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيه كده، حاشيه البرد، وكانت حاشيه غليظه مش محطوط لها جطران ولا حاجه، لا دي حاشيه البرده معموله من الشعر خشنه، وكان يسحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حيث تؤثر حاشيه البرد في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، والصحابه يتمنى اي واحد فيهم يجيب رقبته بالسيف، كان يقول ائذن لي يا رسول الله ان اقطع عنقه، او دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرضاش. شوف ازاي، ويبقى مش من حقه اي شيء، يعني يقول له ايه؟ اعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال ابيك ولا جدك كده. يعني زي ما تقول واحد جاي فتوه، جاي يطلب حسنه، لا ده واحد جاي ياخد بالقوه، هو ابتلاء، ابتلاء واختبار. الصحابة طبعا كلهم يتمنون أن يقتلوا هذا الرجل، هذا عليه الصحابة، قال دعوه. إزاي؟ فأعطاه صلى الله عليه وسلم وزاده، يعني أعطاه فوق ما يريد، وقال له إنك قلت ما قلت وفي نفسي أصحاب منك شيء. ايوه زعلانين منك، انك انت اسأت الادب معي وفي أصحاب نفس اصحاب شيء. فان جئت امامهم فقل كذا وكذا وكذا. فجابوا النبي عليه الصلاة والسلام امامهم وقال لهم ان هذا قال ما قال، فوجدتم عليه، ثم أعطيناه حتى رضي، أكذلك يا أعرابي؟ قال نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطبه عشان يقرر بالرضا، عشان يزيل ما في نفوس الصحابة من وجد وغضب عليه. بس فبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثل، قال لهم مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فزادوها نفورا، الناس عايزين يمسكوا الناقة فجرت خالص بعد. فقال لهم صاحبها، شوف المثل، خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أعلم بها وأرفق، أنا أعرف أجيبها. هم طبعا جايين شداد على الناقة عايزين إيه؟ يمسكوها بسرعة فهي هتشرب أكتر، لكن هو يعني أعلم بحالها. قال فايه؟ فأخذ يجمع لها من قمام الأرض وأخذ إيه يستميلها حتى جاءت. يعني شوف جمالها وقاعد إيه يغريها بأنها تأتي فجاءت. قال إيه واستناخت فجاءت واستناخت ووضع عليها إيه رحله. يبقى فعلا أعلم وأرفق صاحبها أعلم بها وأرفق من غيره. وبعدين قال لهم ولو تركتكم وما فعل الرجل فقتلتموه دخل النار. يعني سبتك فعليه وقتلتموه لسوء أدبه معي لا دخل النار لأنه مسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواحد أكثر من كده قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقسم الغنائم في حني قال له اعدل شوف اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خدت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية ضبط يعني تاني خدت وخسرت إن لم أعدل يعني إن لم أكن رسولا عدلا خبت أنت وخسرت لأنك أنت تابع لرسول لا يعدل. ده مش عربي ده عالم من علماء اليهود دوك. هذا حديث في البخاري زيد بن سعنة ده حبر يهودي عالم بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. لأنه قال خبرت كل الصفات إلا صفتين ما عرفتهم. فكان اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه سلعة وبقيت له بقية من دين. فقبل البقية دي يعني ما يأتي وقتها وقت الدين يجي بثلاثة أيام وراح جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة قال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مر إنكم يا بني عبد المطلب قوم مر يعني تماطلون في إيه في الدين. ده كمان بيعيب في, في, في, في القبيلة كلها. طبعا سيدنا عمر نظر اليه نظرة ارعبته. سيدنا عمر طبعا ايه عينيه بتطلع شرار. سيدنا عمر رضي الله عنه فاخافته. ويعني قال له دعني اضرب عنقه يا رسول الله. قال له لا انا وهو يا عمر كنا احوج اليك من ايه من غير هذا. انا وهو كنا احوج الى غير هذا منك. تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الاداء. مش انت هتاكله بعينيك. لا ما ينفعش. فقال للرسول يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر قم يا عمر ووفيه دينه وزده 20 صاعا جزاء ما روعت. 20 صاع قال بالك ده الصاع 4 أمداد والمد رطل وتلت. خل بالك يعني 20 صاع بحوالي 50 كيلو زيادة عن ايه عما له. لأن الصاع 4 أمداد والمدة رطل وتلت. يعني الصاع 2 كيلو وتلت. شفت ازاي 2 كيلو وتلت. يبقى 20 صاع بكام؟ ما يقرب من 50 كيلو. زيادة ايه؟ على حق. شفت ازاي؟ وبعدين قال له يا ويحك يا زيد لما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ سيدنا عمر وهو بيوفيه يوفي الدين ده جوه في عند ايه عند خزينة الغلة يعني بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام يعني. قال ويحك يا زيد ما الذي حملك ان تفعل برسول الله ذلك؟ تقول له انكم يا بني عبد المطلب قوم اعطني ديني وانت لسه ايه في دينك لم يأتي موعده. فقال له لانني خبرت كل الصفات التي قرأتها في التوراة والإنجيل إلا صفتين لم أخبرهما مثلتي ما تحققتش منهم يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلم. دول أنا حبيت إيه استوسط منهم شفت إزاي بس. قال له وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. ده اسمه حبر يهودي اسمه زيد بن سعنة بالسين قصة في البخاري. شوف شدة الحلم زي ما قال عليها القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذه النتيجة يعني شوف الأعرابي أسلم زيد بن سعنة اللي هو الحبر اليهودي أسلم وهكذا قصص كثيرة جدا طبعا يعني تبين حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتيجة الحلم عشان مصداق كلام السيدة عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فهي دي آية من القرآن هي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هي درجة الحلم درجة الحلم لأنه برضو طبعا أعلى درجة في الحلم اللي يتخلق بها رسول الله اللي هي إيه؟ الإحسان إلى المسيء. لأن احنا عندنا أول درجة كظم الغير هو حث النفس عن الانتقام وعن الكلام كظم الغير. الدرجة الثانية العفو عن المسيء. الدرجة الثالثة الأعلى اللي هي إيه؟ الإحسان إلى المسيء اللي هي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا إن كنا ضعفاء يبقى على الأقل والكاظمين الغيظ. يعني في يعني كثير منا لا يقدر على الإحسان إلى المسيء في درجة الأنبياء والصديقين زي ما حصل مع سيدنا أبو بكر الصديق لما مصطح ابن أسافة اللي كان بيحسن إليه وقريبه واتكلم في عرض بنته وحلف إنه ما يصرف عليه تاني ما ينفق عليه لكن القرآن أراد منه أن يأخذ بأعلى حاجة في الحلم. شفت إزاي؟ اللي هي العفو والإحسان كمان فليعفو وليصفحوا ازاي؟ يعني لا يؤاخذ بالجريمة بالإساءة ويسامح ويحسن كمان يرجع الإحسان تاني لأنه حلف انه ما ينفق عليه فكفر عن يمين سيدنا بكر ورد النفقة رجع الإحسان تاني. دي طبعا لا يقدر عليها الا الصديق فعلا لا يقدر عليها الا صديق. هذا اخلاق الصديقين دي ودي اخلاق الانبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم. فاقل شيء طبعا اللي هو كظم الغيظ. لكن عادي لو ما كظمتش انت الغيظ هتنتقم، هتخرج عاد من دائرة الحلم، هتروح للجهل عاد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. آخر درجة هي كظم الغيظ، دي درجة المتقين مش سهلة برضه، ربنا وصف بها ايه المتقين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. اول درجة. وبعدين والعافين عن الناس الاعلى، والله يحب المحسنين دي اعلى واعلى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا يأخذون بالأعلى دايما. الإمام الشعبي من المحدثين الكبار تابعين، بس واحد قاعد يعني بنقول يتطاول عليه بالسب والشتم، فقال له الشعبي: يا هذا اتق الله وكف عن سبنا وشتمنا ودع للصلح موضعا، فإن كنت صادقا فيما تقول فاللهم اغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فاللهم اغفر لك. ودي كانت برضو صفة موجودة في سيدنا علي زين العابدين، سيدنا جعفر الصادق، كل اهل البيت رضوان الله عليهم كانوا على هذه الصفة. وقصة الجارية التي كانت تصب سيدنا علي زين العابدين الماء من الابريق يتوضأ وسقط الابريق من يدها فشده ايه في رأسه، فنظر اليها نظرة غضب. فالجارية عشان هي مجاورة لعالم مش اي كلام، لا فهمت ان هو طبعا مؤلم، قالت والكاظمين الغيظ، تذكرها ايه بالقرآن. والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. ثم قالت والله يحب المحسنين، قال انت حرة لوجه الله. خلاص، عشان هو عارف القرآن. فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، كل حريص على المغفرة. سيدنا ابو بكر قال بلى احب ان يغفر الله لي وعفى، كذلك سيدنا علي زين العابدين كظم وعفى واحسن، انت حرة كمان لوجه الله عتق، عشان عارف انه ايه العتق وراه المغفرة وتن، والعتق من النيران. من اعتق رقبة، حديث صحيح، اعتق الله بكل عضو منه عضوا من نار جهنم. كل ده في دماغه وحريص عليه يطبقه ويرضى به. هكذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه، دخل عليه الأقرع بن حازم الذي كان يقال له الأحمق المطاع في قومه، أحمق يعني كان عنده شيء من الحمق، ما يحسنش الكلام يعني. فدخل على نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم سيدنا عمر يقربهم إليه يعني. فقال له استأذن لي على عمر أمير المؤمنين، فاستأذن فأذن له. دخل الأقرع بن حابس على سيدنا عمر، وبعدين قال له هيه يا عمر كده يعني بالبلد، ايه يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هو عايز فلوس كتيرة وبدون سبب يعني. يعني المفروض انت عندك غنائم وعندك حاجات كثيرة تدينا كده حتى ما كناش نستحق. ما تعطينا الجزم يعني الكثير يعني الكثير السهل عايز يكوش. ما تعطينا الجزم ولا تحقو بيننا نفع. قال فنظر إليه نظرة أخافته سيدنا عمر لأنه شديد رضي الله عنه. عادين ده داخل على بساط يعني السلطان أمير المؤمنين سيدنا عمر ويسيء عليه أدبه من غير علة ومن غير سبب. إيه إيه يا عمر دي هي شغلانة قاعدين في نادي احنا ولا ده؟ فالحر ابن قيس ابن اخي اخرع قال له ايه؟ قال له يا امير المؤمنين ان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. شوف الفكر شوف فكر فكر القرآن وفكر العلم وفكر القلوب قلوب فاقهة. قال له فما تجاوزها سيدنا عمر رضي الله عنه الحر بن قيس يقول كده فما تجاوزها وكان وقافا عند كتاب الله سيدنا عمر يذكر فيذكر ذكره بايه؟ بالقرآن. اقول لك هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في ثلاث كلمات لو أخذ بها الإنسان وسعته. قال فما تجاوزه يعني ما رفعش عينه تاني في الأقرع يعني بعد ما كان هياكله بعينيه ما رفعش عينه تاني عشان لما ذكره بايه بالآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل خلاص أعرض عن الجاهل وسامح سامح الرجل فيما قال. هكذا كان رضوان الله تعالى عليه حلفاء الحلم حلفاء ايه حلفاء الحلم ليه لان الحلم سيد سيد الخلق وسيد الاخلاق. قالوا من حلم ساد يعني من كان حليما كان عظيما ساد اي صار سيدا والسيد هو الرجل العظيم. من حلم ساد أصبح سيدا. عنترة نفسه عنترة بن شداد الجاهلي قال لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وهو جاهلي قبل الاسلام قال الكلام ده ازاي عشان امور ايه مجربة. ولذلك العرب كانت دايما تختار سيد للقبيلة السيد يعني الرجل العظيم فيهم يرجع اليه في الامور كلها ويؤخذ رأيه ومشورته في الأمور كلها. فلازم يكون يعني متخلق بالحلم رقم واحد وإلا سقط من أعين الناس هو يبقى أحمق. يجي واحد يشتيله يناوله قال له يمشي من هنا يمشي مظلوم يبقى ينفع ده حليم ينفع سيد ده لا ده معروف ما ينفعش. فلازم يكون ايه يعني حليم حليم بحيث يسع الناس ايه بخلقه زي ما قال نبي صلى الله عليه انكم لن تسعوا الناس باموالكم يعني مهما كان غنيا لا يكون سيدا لانه ما يقدرش يرضي الناس بماله ما يقدرش لانه هيدي ده جلوي وده شفير وده وسط كله هشتم فيه ما يقدرش يرضي الناس بايه بماله انكم لن تسعوا الناس باموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق طب بسط الوجه وحسن الخلق دول بتوع مين الحليم ها الحليم هو ده اللي ايه ينبسط الى الناس ويستوعبهم بايه بخلق ما يبقاش معاه ولا ملين ويرضي الف ها بالحلم بالحلم يرضي الاف لكن معاه ملايين ما يقدرش يرضي مين يبقى كلام واحد كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك هنا قال وانما خص الناظم الحلم وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق قال وانما خص الناظم الحلم بالذكر مع دخوله في عموم ما كان عليه خيار الخلق اهتماما به بخلق الحلم يعني قال ولانه وصف جامع لاوصاف الخير وصف جامع لاوصاف الخير عشان كده السيده عائشه رضي الله عنها قالت في وصفه صلى الله عليه وسلم من سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم لله منها ولذلك قال الشيخ بعد ما قال ولانه وصف جامع لاوصاف الخير لكن الحلم فيما يغضب الله مذموم ده معنى كلام السيده عائشه من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم لله منها يبقى شوف يبقى هنا عادل حلم فيما يغضب الله حلم مذموم يبقى في حلم محمود وحلم مذموم يعني تلاقي واحد مثلا يغتاب او ينم فتلاقي واحد يحلم عليه ولا يرضى يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر او يتعدى حدود الله ما يقولوش هذا خطأ والمفروض تعمل كذا لا يقول انا ما احبش ادخل نفسي في اللي ماليش فيه ده مالكش فيه ده هو عامل نفسه ايه حليم يعني حليم ما يحبش ولكن ما يحبش يبيع لحد مني لا ازاي كيف يعني هذا حلم مذموم لان ده نوع من الحزم يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو غضب المأمور او المنهي لانك انت غضبت لمين لله تعالى غضبت لله تعالى فغضبك في محله لكن لو حلمت يبقى رضيت بالمعصية والرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر كذلك يعني واحد مثلا اولاده وبناته لا يصلون مثلا يقول لك فلان ده حليم والله ولا يرضى يكلم اولاده ولا يقول لهم كذا ولا كذا ولا يشدد عليهم البنت مثلا تخرج بشعرها او متبرجة او ما يكلمهاش ده اسمه حليم لا حتى ان كان حليم يبقى حلم ايه مذموم لأنه في غير موضعه، لأنه كيف مثلا تنتهك حرمات الله وهو إيه؟ وهو ساكت؟ لا، ده يبقى فاقد الغيرة، فاقد عندوش غيرة على عرضه ولا على أهله. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فده من ضمن الحلم المذموم، هو يعامل أهله عند المخالفة بالرقة والحلم، خايف من إنه يغضب عليه. لا لا لا، فإن لا يشتري سخط الله برضا الناس، لأن الذي يشتري سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخط كمان. لكن الذي يرضي الله بسخط الناس يرضى الله عنه ويرضي عنه من أسخطه في رضا. قلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. حليف حلم تابعا للحق، أي وكن تابعا للحق، فهو خبر ثالث لكن المتقدم. تابعا للحق، والمراد بالحق المولى تبارك وتعالى، لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى، وفي الكلام حذف مضاف تقديره، أي تابعا لدين الحق، تابعا لدين الله تعالى. ويحتمل أن المراد به الأحكام الحقة، حينئذ فلا حادث لتقدير المضاف. ولا يخفى عليك أيها الموفق أنك لا تكون تابعا للحق إلا إذا كنت متمسكا به، ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فزل جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة، وعليك بحفظ الحواس وضبط الأنفاس. هذا كلام الشيخ البيجوري. يعني لا يكون الإنسان تابعا لدين الله إلا إذا وقف عند الأوامر وعند إيه؟ وعند النواهي، ويزن أقواله وأفعاله واعتقاداته بميزان الشريعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطبعا بإيه؟ يعني أجمع آية في وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليه؟ لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتابع له صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي تابع للحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أوحى إليه، لأنه إيه؟ هو الذي أوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لما رأى امرأة واصلة شعرها قال: إن الله قد لعن هذا. إن الله إيه؟ قد لعن هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن هذا. فقالت له: كيف تلعن هذه؟ قال: ولم لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت له إحدى أمهات المؤمنين: إني سيدة أم سلمة تقريبا، قالت: إني قرأت كتاب الله كله ما بين دفتيه، فلم أجد ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن هذه، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتي. قالت أين هي؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عايز يقول لها إن هذا يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنا ألعن ألعنت من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفهم، شوف فهم الصحابة لكتاب الله. لأنه في جماعة دلوقتي حاليا من يسمون نفسهم القرآنيين، يقول لك احنا نحن القرآنيون، ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ويقولوا ايه مناش قاعد السنة. هذا كفر، هذا كفر، لان ده يعني ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله، مع ان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وقال الآية دي. وشوف شوف من يطع الرسول فقد اطاع الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، في كثير خالص في القرآن. لكن هؤلاء طبعا تبع الغرب الملحد، يعني داخلين بناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لك أهم مسلمون وأساتذة ودكاترة ويحملون أعلى الشهادات ويقولون كذا وكذا. الغالب يقول لك نحن القرآنيون، يعني قال يعني مسكين أعلى حاجة يعني. لكن هم يدخلون بذلك النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء من القرن الأول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين أحدكم سبعان متكئا على أريكته. شوف منعم، ودول منعمين طبعا ناخدين فلوس كثيرة من الغرب، وبيتكوا على مراتب ما شاء الله ومساند وحاجات عالية، وشبعان بطنه هتتفجر من الايه، من اكل المنعمين، لحمة وبسبوسة ومهلبية وكل ما عز وطاب. شبعان وقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم الله حرم رسول الله، ألا وإن ما أحل رسول الله أحل الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، اللي هي إيه؟ السنة، ومصداق ذلك في القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الإمام الشافعي قال بإجماع العلماء الحكمة هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيم. طيب يبقى أنت لو كنت قرآنيا لاتبعت رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحفظكم الله في الأخير. لكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أضرب عن الكلام، عندهمش تدبر، دول طبعا صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بس هو وقفهم كده آخرهم، ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أقفالهم بشر ولهم عذاب عظيم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا